نحن يقينا وثباتا وارزقني عملا يرفعني فمقامك يعلو في قلبي وكذلك حبك يملكني فأخافك صدقا وأهابك ورجاؤك ما خيب ظني وبذلك أقدرك إلهي قدرك وأجلك فأعني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لازلنا في سلسلة المباركة إن شاء الله على ضفاف أنهار المحبة وقلب يتعبد بالمحبة. كنا بنتكلم عن المعايير أو المقاييس التي يقيس بها العبد حبه لله عز وجل ليتمكن بعد ذلك من تصنيف نفسه في درجات المحبة. من المقاييس الاجتهاد في تجنب ما لا يحبه الله والانتهاء عما نهى عنه. احنا قلنا ان المحبة مش كلام، انت تجتهد في ان انت تشوف ايه اللي ربنا بيحبوش وتبتعد عنه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وهذا وربي في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. في حاجة مهمة أوي بقى يا إخوة من معايير المحبة، أنا مش هقولها لكم على مستوى حاجة معينة، خلينا على المستوى يعني الوحش الأول. تلاقي واحد بيحب مغني ما، أنزه المجلس عن ذكر حد منه. واحد بيحب مغني ما، تلاقيه حاطط الاغاني بتاعتها فين؟ على الموبايل، وحاططها على فلاشة عنده في العربية، شغلها اسطوانات وبتجيب القناة اللي بتشغلها ليل ونهار. مش بس كده، وهو ايه السورس بتاع اغانيها لتقريبا كل ما عارفه، يعني هو المصدر. انت مثلا واحد يقول لك عايز اغنية للمغنية الفلانية، يقول له ايه فلان ده بيزاها جد، ده عنده كل اعمالها. لا، هو بيتطوع مشكورا ايه بيتطوع انه بيعمل ايه، بيحط اغنيه على الاسطوانات وايه يوزع، ومش عارف يبعت بالبلوتوث اصحابه وعلى الواتس وعلى الفيس وما بيبطلش. ممثل، لاعب كوره، سياسي، واحد مقتنع بواحد سياسي معين او برئيس معين او بعضو مجلس الشعب ولا كلام من ده كله، تلاقيه برضه عايش نفس الايه الصوره الوحشه. في صورة حلوة بس ناقصة حلاوة. واحد بيحب شيخ، بيحب عالم، بيحب داعية، بيحب راجل مصلح، تلاقيه عامل ايه نفس القصة، بيعمل معاه نفس الشكل. طبعا ده احسن من اللي عدى مليون مرة، بس العجيبة ان هو الشخص ده بقى مش بيعمل كده مع ربنا، يعني ما بيعملش كده مع ربنا. يقول لك يا عم لا، ما هو انا هي قصه مش كده، ما هو الشيخ ده بيتكلم عن ايه، يعني هو بيتكلم عن ربنا. لا، بس انت في حاجه مهمه، ان انت تبلغ الناس رسالات ربنا. ربنا قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. انت النهارده اللي انت بتحبه ده لو انت ما بلغتش رسالاته ما يزعلش منك، ولو زعل ما يملك لكش حاجة. إنما أنت أمرت أنك تبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى، لأنك خائف ستقف في بنادى الله ويسألك الله عز وجل، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف إيه تسألون عن إيه، عن فلذلك فادعوا، تسألون عن ذلك، تسألون عن الدعوة لكلام الله سبحانه وتعالى، عن نشر كلام الله بين الناس. الناس أحوج ما يكونون لأن يسمعوا كلمة الله سبحانه وتعالى. ستسأل عن ذلك، خايف من السؤال، خايف من السؤال، خايف أنه بقصر في حقوق العبودية، ده الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله إيه حسيبا. أنت لو جيت لواحد من أهل الأرض يعني وأهل الدنيا وقلت له إن أنا ناوي أعمل كذا كذا وأدعو للكلمات بتاعتك ومش عارف الأعمالك اللي مش عارف إيه تمام وإنتاجك هو وحد تعرض لك حب يضرك هيملك لك نفع وضر؟ ما يملك لكش. إنما سبحان الملك ربك بيقول لك وكفى بالله إيه حسيبا إن هو هيكفيك. ما معيش فلوس هيكفيك. فيش وقت هيكفيك. خايف هيكفيك. هي القصة كده. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو إيه أو أن يطغى. قال لا تخاف إنني معكما. إيه مع ربنا كده. مع ربنا كده. وكفى بالله حسيبا على المعنى التاني بقى وكفى بالله محاسبا هيحاسبك. هيحاسبك على كده. دي ده معيار مهم جدا. استفراغ الوسعي في الدعوة الى الله والى كل ما يحبه ويرضاه. ان انت فاهم يشوفك ده واحد بيحب ربنا. بيدعو الى الله. عشان كده ربنا قال ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله بس وعمل صالحا بس وقال إنني من المسلمين. يبقى قال كلام وعمل به ودعا إليه. فدي دي مهمة بقى. دي مهمة جدا. الحسن البصري كان بيقول تعليقا على هذه الآية يقول هذا حبيب الله هذا ولي الله. ربنا بيقول ما فيش حد احسن قولا منه. واحد بيتكلم عن ربنا يتكلم عن الله سبحانه وتعالى. انا مش قلت لكم الفخر كان يقول كده يقول والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وحبك مقرون بانفاسي. وايه الدليل؟ ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حديثي بين ايه جلاس. اللي بيحب الكوره قعدته كوره. اللي بيحب مش عارف ايه قعدته كده. اللي بيحب ربنا طول ما قاعد بيتكلم عن ايه عن ربنا. هي القصة كده ببساطة. القصة ان انت لو بتحب الله فعلا يبقى انت مش قادر ان انت يعدي عليك وقت ما تتكلمش عن ربنا. طول الوقت بتتكلم عن ربنا. شغلك الكلام عن ربنا جدا. اي حاجة تربطها بربنا اي كلام تدخل فيه كلام عن ربنا مشغول بالقصة دي. مشغول بمحبة الله سبحانه وتعالى. مش عارف ليه بتدوس علينا كده يا عم. هو انا شيخ انت بيغرك ان انا عندي دقن وبتاعه ومقصر الجلابية بس انا ما عنديش علم وكلام من ده ولا خريج الازهر ولا خريج كلية شرعية. انا ما عنديش الكلام ده. ونفس الشخص اللي بيقولك كده ده بقى تلاقيه ايه فتح مثلا محل تلاقيه عامل ازاي. بيأثر بيأثرش. عنده منتج تلاقيه ايه عامل له بوسترات وعامل له بنرات وعامل له دعاية وعامل له عمل دعاية قد ايه كتير. انما لو عمل دعاية مثلا لحاجة ربنا بيحبها هيعرف. هيعرف ما هو عارف اهو. ده ممكن يشتغل في مجال اصلا ما كانش ايه يعرفه قبل كده ويبقى استاذ فيه وبيدعو اليه. واحد بيفتح عيادته تلاقيه غرق بني سويف شبر شبر بنرات بوسترات على المساجد على الجوامع. وتيجي تقول له ايه عايزين نعمل حملة عن الحجاب. والله انت عارف ماليش في الكلام ده والله يا دكتور شريف. طب عايزين نعمل حملة عن الصلاة عايزين يعني نعمل عايزين كده مثلا حاجات مذاكرة ماليش في الكلام. اوعى حد اصل بص هقولك حاجة. ربنا يحب التواب بس يبغض المصر. يحب مين يبغض مين؟ يحب اللي يعترف ويبغض اللي كابر. انا خلاص اتوب. انما الاصرار ده حاجة بشعة. مفيش حد فينا ما بيعرفش يدعو. مفيش حد ما بيعرفش يدعو. انت مثلا على سبيل المثال عايز تطلع رحلة انت واصحابك بتعمل ايه؟ لو مثلا ناويين يروحوا تلاقيه مثلا ايه رسائل على الواتس واتصالات على التليفون ويفكرك بالميعاد ويعرض لك مميزات المكان اللي احنا ايه رايحينه ويسهل عليك ويقعد يركب على ودانك ما ينزلش لو انت راكب العربية معاه. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ده انا متهيئ لي اصلا لو انا ما بصليش كان يخليني اصلي. ما شاء الله قدرات متميزة. اشمعنى ما بعرفش في الصلاة على اساس ان هو مثلا نصراني يهودي ما بيصليش. تعرفش في الصلاة ايه؟ هنا الاحساسك يا سيدي. المسلمين محتاجين. كم واحد انت شايفه حواليك ما بيصليش؟ كم واحد شايفه حواليك؟ كام كام كام كام كام؟ كلنا مفيش واحد فينا مش بيعرف يدعو. مش ما عندوش قدرة. عندنا قدرات. بس احنا مسخرينها كلنا عندنا. بص ما بتعرفش تعمل اي حاجة خالص خالص. خلاص يا سيدي هات حاجات ابعت رسائل هات حاجات مكتوبة ومش عارف يوزعها. ما هتعدمش ما هتعدمش يا جماعة. والله حاجة تكسف ان يبقى الناس اصحاب الباطل واهل الباطل مش مقصرين واحنا يكون ده حالنا. يعني سبحان الملك واحد من المشايخ بيحكي ان هو راح قرية كده في مجاهل افريقيا لك قعدنا مش عارف يجي 18 ساعة بالموصل. ركبوا طيارة ونزلوا من الطيارة ركبوا مش عارف عربية والعربية مش عارف على توك توك على مش عارف ايه في الاخير يعني عارف طلع عينه يعني. وصل المكان ده وعين كده استلقى على ظهره وقال ياه مين ممكن يوصل المكان ده؟ انا وراجل اهو وخده يجي 18 ساعة مرمط فيها عشان يوصل المكان ده رايح يمارس جود دعوة الله عز وجل. وتيجي تكلم دكتور تقول له عندنا قافلة طبية فين؟ في بيبا ناسا. يقول لك ايه؟ لا المسافة بعيد مشوار بعيد مفيش حاجة قريبة. حاضر هجيب لك قافلة في البيت او ابعت لك قافلة ديليفري حاجة كده الله المستعان. المهم يعني وبعدين قاعد كده ويبص لقى مجموعة من النساء الافريقيات طبعا بشرتهم سوداء وفي وسطهم واحدة مختلفة بشرتها مختلفة مميزة واحدة اوروبية. اللي جاب دي هنا مين دي؟ قالوا لي طبيبة نرويجية من النرويج نصرانية عندها 22 سنة ليها عندهم سنتين قاعدة بتعمل ايه؟ بتنصر فيهم. نصرت نص النساء تقريبا. اصل العزبة بتاعت بيبا دي بعيدة بعيدة فعلا. اصل انا بقى نبطشيات اصل شغلي و الله يكرمك في دار ايتام عندكم في هناسيا ولا في فاشن ولا بيبا جنبك انت بس تروح كده تتعلم الولاد. لا المشوار بعيد علي. خليه بعيد عليك. بعد عن نفسك الجنة. انت بتبعد عن نفسك الخير. دي رايحة تدعو للكفر ومش مكسوفة وثابت وضحت واحنا يكون على بعد خطوات مننا ونتقاعس حبت الكفر بتاعها واحنا فعلا لو حبينا ربنا يعني لا ما تفرقش. ده الواحد لو هي الصحابة قعدوا في بيوتهم لو الصحابة قعدوا في بيوتهم ممكن انا وانت ما كناش نبقى مسلمين النهاردة. لو سيدنا عمرو بن العاص كان فكر بالطريقة اللي احنا بنفكر بيها النهاردة ممكن انا وانت كنا ايه ما بقيناش مسلمين. خرج من بيته الصحابة كانوا يعني ما يزيد عن 120,000 اللي مات منهم في المدينة عدد قليل جدا قرابة 1000 وقرابة 123,000 ماتوا برا المدينة. ايه بيحبوا ربنا. سيدنا عبد الله بن مسعود قعد 15 سنة في الكوفة بيعلمهم القرآن لغاية ما عمل جيل كامل وبعد كده رجع 15 سنة عادي. واحنا النهاردة الواحد 15 دقيقة في الدعوة الى الله ايه يستكترها. اخ مثلا ما شاء الله بيعرف يسوق سيارات وبتاع تقول له طب تعالى معانا احنا عندنا يوم لا اصل الوقت تبدي مش عارف كم ساعة لربنا لا اصل لا من امارات حب الله عز وجل ايه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنك تحبه وتحب اللي بيحبه. أنا تستوقفني جدا هذه القصة، رجل بسيط سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهل ده يعني ربنا بيحب الكلمتين دول؟ ايوه بيحبهم. وانا مش بحب ربنا؟ ايوه بحب ربنا. طب انا ليه ما اقولش للناس تعمل حاجة اللي ربنا بيحبها؟ ازاي؟ معنى واحد بس، فالراجل راجل بسيط ما يعرفش، يروح عند الراجل اللي بقال يقول له هقول لك على حاجة حلوة، يقول له اتفضل، يقول له بص النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا كذا، انت مش تحب ربنا؟ كلمته دي ربنا بيحبهم، احرص عليهم. ويجي ماشي يروح عند الراجل الجزار يعمل نفس الكلام، يروح عند فلان يعمل نفس الكلام. ويروى ان هذا الرجل مرض فدخل الى العنايه المركزه، ف بيحكي الكلام ده الطبيب اللي كان بيبشر عليه، فبيقول هو خلاص يعني حلق المفروض يعني متأخرة جدا، ومرة واحدة لقى الراجل أفاق وقال له دكتور، دكتور مستغرب ده خلاص بيضايق بيموت يعمل ايه؟ هقول لك على حاجة حلوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم فضت روحه، ثم فضت روحه. سبحان هذا الموقف كان سبب في توبة هذا الطبيب. صدق رسول الله، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. طول الوقت بتتكلم في الكرة هتموت بتتكلم في الكرة، هي القصة كده، دي سنة. طول الوقت بتتكلم عن ربنا هتموت بتتكلم عن ربنا، هي القصة كده. طول الوقت في طاعة هتموت في طاعة. الشيخ كشك رحمه الله، لحد انت حتى تختار موتك، دعا الله ان يموت ساجدا فمات ايه؟ ساجد. كتير كتير كتير. فشوف معنى واحد بس. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا منته وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل قولي هذا واستغفر الله ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وامنحني يقينا وثباتا، وارزقني عملا يرفعني، فمقامك يعلو في قلبي، وكذلك حبك يملكني، فأخافك صدقا وأهابك، ورجاؤك ما خيب ظني، وبذلك أقدرك إلهي قدرك وأجلك فأعني.